من استطاع الحج ولم يحج في المدة إن شاء نصرانيا أو يهوديا. حديث هو حديث من سنة الترمذي لكن بإسناد ضعيف لا يكون به حجة لأنه صح موقوفا على عمر الخطاب. هذا من كلام عمر يعني فيه وعيش جديد لكن ما صح من السنة. لأنه هذا اللي يعلق ذهني من الموضوع هذا أنه صح عن عمر ولم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكنت ذكرت للشباب قال لي أنه أنا سألت الشيخ عنه فقال لي الشيخ يعني أبداً. فقلت له أنا شرط على بكرر على الشيخ تأكيدا بالسؤال هذا. أيوة أحسنت جزاك الله خير.